بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم إنا نسألك نوره ونصره وفتحه يا أرحم الراحمين. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد، ولم يذكر من أحصن منهم ومن لم يحصن، وزاد في الحديث: اتركها حتى تماثل. وهذا في حديث المرأة التي كانت مريضة. باب حد الخمر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، وعن الجريدة هي السعفة، فإذا جرد صارت عسيل، فيقال لها جريدة لأنها تجرد، فإذا جردت أصبحت عسيب أو عسفة. قال: فعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار النافع، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. إذن هذه الزيادة كانت سياسة شرعية رآها عمر بن الخطاب حينما استشار الصحابة في هذا. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه، أي نحو الحديث السابق. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. وخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن، وهي حد السرقة بقطع اليد، وحد الزنا جلد 100، وحد القذف 80، فاجعلها 80 كأخف هذه الحدود. وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة الإمام والقاضي والمفتي أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام، لأن الإنسان في حينما يشاور تتلاقح الأفكار ويفتح للإنسان ما غاب عليه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن ابن أبي عروبة عن عبد الله الداناج حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج قال حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه. فقال قم يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلدهم، فجلده. وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه، يعني بعضهم يسمع الحديث يحفظه وبعضهم يكتبه كتابة. وقوله وكل سنة معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنة يعمل بها، وكذا فعل عمر، ولكن فعل النبي صلى الله ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحب إليه، لأن هذا ثابت بالنص وذاك ثابت بالاجتهاد، والنص هو المقدم على الاجتهاد. فقوله هذا أحب إلي إشارة للأربعين التي جلدها، وقال الجلاد أمسك، ومعناه هذا الذي جلدته وهو 40 أحب إلي من 80. ولذلك فإن فعل الصحابي سنة يعمل بها ما لم يخالف بقول صحابي آخر، وما لم يخالف بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والخمر قد ابتلي الناس بها في كثير من البلاد، نسأل الله العافية والسلام. وقد أجمع المسلمون على تحريم شربها، وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أم شرب كثيرا، وشاربها لا يقتل وإن تكرر منه ذلك. هذا إجماع نقله الترمذي علينا وعليه رحمة الله حسب الحديث 1444، إذ قال والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. وكذلك القاضي عياض نقل أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك. وشارب الخمر يجلد سواء سكر أو لم يسكر إذا شرب المسكر وهو الخمر. وهكذا ينبغي على الناس أن يكثروا من تقوى الله تعالى، وأن لا يعطوا أنفسهم ما تريد، بل إن العبادات التي شرعها الله تعالى جاءت أن يكون الإنسان قائدا لنفسه لا أن نفسه تقوده. وحدثني محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، لأنه إن مات

ولذلك فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها، بل هو بمشيئة الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولذلك هذا المذهب هو وسط بين مذهبي الخوارج والمعتزلة. ومن الفوائد أن من ارتكب ذنبا يوجب الحد فحد سقط عنه الإثم، والحدود كفارة، استدلالا بهذا الحديث. ولذلك تأمل هنا في الحديث، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، لم يقل فالجنة، لأنه لم يقل ولا نعصي، وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة. وفي هذا الحديث كشرب الخمر، يعني هناك معاصي مذكورة في مواضع أخرى في غير هذا، فالإنسان قد يعصي بالمعاصي الأخرى مثل شرب الخمر وأكل الربا وشهادة الزور، والإنسان قد يجتنب المعاصي المذكورة في الحديث ويعطي طاعته لله تعالى فيعطى أجره على ذلك، لكن تكون له معاصي غير هذه، نسأل الله العافية والستر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء الله، كان قضاء ذلك إلى الله. وقال ابن رمح: كان قضاؤه إلى الله. باب جرح العجماء والمعدن والبئر. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاد الخمس. وهذا العجماء جرحها جبار محمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار، والعجماء اللي هي البهيمة، سميت بهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، أو أنها أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها، أو أتلفت شيئا وليس معها أحد، فهذا غير مضمون، وهذا هو مراد الحديث. أما من كان سائقا لها أو قائدا لها أو راكبا فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه، فهذا يجب ضمانه في ماله، نعم، سواء كان مالكها أو مستأجرها أو مستعيرا لها أو غاصبا أو مودع، يعني مودع عنده أو وكيلا، نعم، إلا أن تتلف آدميا فتجب ذيته على عاقلة الذي معها والكفارة في ماله. والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمعدن جبار، فمعناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في مواتن فيمر به مأر فيسقط فيه فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيه فيقع عليه فيموتون، فلا ضمان في ذلك، شريطة أن لا يكون مقصرا. وكذا البئر جبار، معناه أن يحفرها في ملكه أو في مواد فيقع فيها إنسان أو غيره ويتلف، فلا ضمان، شريطة أن لا يكون قد قصر. وكذا لو استأجره لحفرها فوقعت عليه فمات، فلا ضمان. فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذن فتلف فيه إنسان فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر، وإن تلف بها غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر. أما قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاد الخمس، فهذا فيه تصريح بوجوب دفع الخمس لمن أخرج الركاد وهو دفين الجاهلية، وهذا هو الصحيح. وذلك أنظر إلى الزكاة، إما خمس وإما عشر وإما نصف العشر وإما ربع العشر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن رمح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاد الخمس. وحدثنا عبد الرحمن بن سلام من الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم حا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. إذن انظر إلى هذه الشريعة العظيمة، وأن كل شيء قد وضع له مقدار، قد وضع له على المقدار والمقياس الصحيح، فتبارك الله رب العالمين. كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه، وهذا القضاء والحكم أمر عظيم جدا، وسمي القاضي قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها، ويكون قضى يعني قد أحكم الأمر وأوجبه وأتمه. ولذا القضاء الأصل فيها أن يكون على هيئة الحسم والجزم وليس على التأجيل. والآن القضاء تأتيه المسألة يؤجل ثم يؤجل ثم يؤجل ثم يؤجل، يتعب المشتكي ويؤخر عليه الحق، وهذا لا يجوز. بل إن القضاة الذين يفعلون هذا حتى الراتب الذي يستلمونه فهو إثم وسحت، لأنه قد أخر الحقوق عن أصحابها. وإذا شوف انظر الحكم هكذا، يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعته، فهذا الإنسان في الحكم يحكم الحق ويدفع الباطل. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. إذا لم يأتي الإنسان بالبينة ترد اليمين على المدعى عليه، وهذا من رحمة الله تعالى بالمدعي والمدعى عليه، المدعي حتى لا يدعي زورا والمدعى عليه حتى لا يظلم. وإذا قامت البينة فلا نرجع إلى يمين المدعى عليه، أن البينة تثبت الحق للمدعي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. باب القضاء باليمين والشاهد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو بن حباب قال حدثني سيف بن سليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، وجواز القضاء بشاهد ويمين فيه خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، فرأى جماعة من أهل العلم لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام، وذهب آخرون أنه يقضى بشاهد ويمين المدعي، بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة، وحجتهم أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة. وإذا صح الخبر فليس على الإنسان مخالفة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، يعني القاضي حينما يحكم يحكم بما ظهر له من أمور القضاء الشرعي التي حدها الشرع، وهي البينة أو اليمين إذا لم تجد البينة. فإذا كان الأمر على خلاف ذلك وبذل القاضي جهده لا شيء عليه، لكن ينبغي أن يبذل جهده تاما. وإذا قضى القاضي لأحد بخطأ فلا يحق لمن قضي له بخطأ أن يأخذ مال أخيه، وهذا الحديث نص في هذا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. هذا الإنسان إذا أعطي من حق أخيه كأنما قد قطعت له قطعة من النار، نسأل الله العافية. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها. ومعنى ألحن أي أبلغ وأعلم بالحجة ويكون صاحب لسان وصاحب طريقة. وفي هذا الحديث ملمح مهم جدا، وهو بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما أنا بشر، ففيه التنبيه على حالة البشرية وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيره من البشر، وإنما يحكم بالظاهر، والله سبحانه وتعالى يعلم الظواهر والبواطن. فقد تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة فيحكم بها بما ظهر له. ولذلك القاعدة تقول أن حكم الحاكم لا يحيد الباطل، يعني لا يجعل الباطل حلالا، فلا يغيره ولا يجعل الحرام حلالا أبدا. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى في أموال الآخرين. وقوله فإنما أقطع له به قطعة من النار، معناه إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار. هذا تنبيه مهم، أن أكل حقوق الآخرين يؤول إلى النار. نعم. قال فليحملها أو يذرها، ليس معناه التخيير بل هو التهديد والوعيد، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.